السلام. اللهم صل على النبي. عليك مولاي يعني. الله الله يكرمك. نعم. Yeah. اكبر الله اكبر ان شاء الله ان شاء الله عظيم جدا يا عم الشيخ قمر يا عم الرحمه الله Oh, الله الله الله نعم معك عربية ولا فيه معانا؟ لا معانا عربية. ايوه اكيد معانا. ايوه معلش لا معانا عربية. لا شكرا. سلام. ايه حضرتك في اسطنبول؟ اهو شايف قاعد تقول لك ايه؟ اهو معاهم تاني كلموني اهو. قول بيضحك علينا ثلاثة. لو كان كلمني بقى Thank you. الله يكرمك يا مولانا. الله اكبر. Yeah. بوصل فيه وعطى الله يكرمك يا مولانا. وعن نوريك المعيرات